السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احنا هنبدأ إن شاء الله من باب اسم قاطع الرحم. احنا مش هناخد اللي قبل كده اللي هو باب من وصل رحمه أحبه الله، ده مش حديث، ده موقوف على ابن عمر. فاحنا علشان هنحفظ الأحاديث هنحفظ الأحاديث اللي هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي احنا هناخده باب اسم قاطع الرحم هيبقى رقم 15، ده حفظ ان شاء الله. احنا كنا وصلنا عند اخر حديث اللي هو باب صلة الرحم تزيد في العمر، ده كان 14 حفظ. كويس، يبقى الحديث اللي احنا هنبدأ بيه 15، باب اسم قاطع الرحم. عن جبير ابن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لا يدخل الجنة هنا في نفي، مش هيخش. طب مين ده اللي مش هيخش يا رسول الله؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم. العلماء قالوا في نقطتين في النقطة دي، يعني إما لا يدخل على الإطلاق فهيخلد في النار، إذا اللي هيخلد في النار ده اللي بيستحل، يعني بيقول لا ده مش حرام، لا هو الحلال اللي أنا أقطع رحمي وأنا مش مقتنع بكلام غير دوت. واخدين بالنا؟ يبقى هو إيه بيستحل، يعني هي حرام وهو اللي بيستحلها، بيستحل قطع الرحم. يبقى دوت أي حاجة هنرد حكم من أحكام الله هتخرجنا من الملة. لا انا يعني الحاجه الفلانيه دي ظلم، الحاجه اللي انا اعمل الحاجه اللي ربنا كان امرني بيها فانا اقول لا عليها، دي حاجه مش صحيحه انا هردها، يبقى دوت يخلد في النار. اما تاني شرح لنقطه لا يدخل الجنه قاطع رحم، مش هيدخلها على الاطلاق، ولكن هيدخلها بس بعد ما ياخد الأوزار بتاعته دي، هيدخل النار ثم يدخل الجنة بعد كده، يعني مش هيدخلها في أول الأمر مع السابقين، لا هيدخلها بس بعد ما يعاقب وإيه وياخد كمية الأوزار اللي عملها دي في السيئات، هيخش بيها النار الأول ثم يرد مرة أخرى بقى ثم يدخل الجنة. يبقى لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني يا إما بالكلية اللي هو يرد حكم من أحكام الله اللي هو حاجة حرام وبستحلها، يا إما إنه سبحان الله لا يدخلها. مع دلوقتي هنقول على باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، ده رقم 16 في الحفظ. عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. بنقول هنا إنه سبحان الله، ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، يعني أقدر وأحق إنه يعاقب في الدنيا مع ما يدخر له، مع اللي كمان هياخده يوم القيامة، من حاجتين: البغي اللي هو الظلم، وأصل البغي مجاوزة الحد. مجاوزة الحد، كويس؟ والتعجيل العقوبة، يعني إذا بيتفاوت في ذنوب بتبقى في الآخرة، وفي ذنوب بتبقى في الدنيا وفي الآخرة، وفي ذنوب تانية لو ليها حد بتؤخذ في الدنيا وربنا يعاقب، ما لا يعاقب عليها في الآخرة. واخدين بالنا؟ فبنقول هنا في تعجيل للعقوبة وبتفاوت من ذنب لآخر. وأكثر شيء اكتر حاجة سبحان الله بيعجل ليها الوزر دوت هياخده في الدنيا والآخرة مع ما يدخر له في الآخرة، حاجتين: قطيعة الرحم والبغي، ان انا اقطع رحمي او ان انا اظلم حد واتجاوز واجاوز الحد في النقطة ديت. فسبحان الله بياخد كده الوزر في الدنيا وفي الآخرة. يعني اللي هيعامل أهله مثلا حتى بالنسبة لبر الوالدين معاملة سيئة، لابد ليه إنه أولاده يعاملوه نفس المعاملة في آخر أيامه. لو ما كانش في كل مدار سنين عمره، فيبقى في آخر أيامه هيعامل زي ما كان بيعامل الأم والأب. وبالنسبة للبغي، أي حد هيظلم حد، بنقول انه في دعاء، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. بنقول ان هنا سبحان الله دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وربنا بيديله حقه سواء في الدنيا وهو كامل الحق في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة لو كان بيستدرج اللي ظلمه، بيبقى استدراج. لما نشوف إنه ربنا بيدي لفلان وهو على ظلمه وهو على فسقه، وبيديله نعيم من نعم الدنيا، وسبحان الله هو بيستغلها في الحرام، فنعرف إن ده استدراج من الله. فسبحان الله هيعجل له في الدنيا وفي الآخرة، مجرد انه يدعي المظلوم. فهو ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. او لو لم يدعي، فبنقول: ما من ذنب احرى ان يعجل الله له لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. هنقول آخر حديث علشان إن شاء الله بعد كده هيبقى القرآن. باب: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، ده رقم 17 في الحفظ. عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. بنقول هنا ان حقيقة الوصل مش بيعتبر واصل لو كان مجرد اللي قدامه دوت جاله زيارة فبيعمل له ايه، مكافأة للي هو عمله، مكافئ يعني زي ما بتعملي لي بعمل لك. انت جيتي لي زيارة، بنت خالتي جات لي زيارة انا هروح لها زيارة، بنت عمتي، عمتي جات لي زيارة انا هروح لها زيارة. يبقى مش حقيقة الوصل اللي هنا بيعتد بيها، الواصل فقط من غير الايه، المكافئ. المكافئ المجازي غيره بمثل فعله، يعني زي ما انت جيتيلي انا هجيلك. ولكن الواصل اللي هيعتد بقى بوصله ده، يعني ده اللي الوصل الصحيح، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني خلاص فلانة بنت خالتي، بنت عمتي، عمتي، عمي، أيا كان، سبحان الله هو شاف اللي انت مثلا، لأ انت جديدة، انت أيا كان، فمش هيوصلوكي خالص. فأنا بروح وبجيب لهم هدية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، بجيب حاجة يحبوها، وأتودد برضو وأوصلهم دوت. أنا قطعت عنهم، هم قطعوني، وأنا بوصل تاني. فهو ده القصد من إيه، من الوصل، لوصل القرابة ديت اللي إيه، قطعت بالفعل. بنقول ان الواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ. أنت جيتي لي مرة، أنا هروحت لك مرة، ده المكافئ. أما القاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، اللي هو عكس الواصل. فبنقول من هنا يعني قد إيه صلة الرحم، قد إيه الوزر اللي هناخده لو قطعنا الرحم بتاعنا. وكمان في الوزر ده العقوبة وشؤم المعصية ديت في الدنيا وفي الآخرة. فبتاع الحديث 43 على 68. لا هيؤجر، بس بصي يا فاطمة، مش هيؤجر بنفس الأجر اللي هو بيواصل اللي قطع. يعني أنا اتقطعت تماما، قطعت تماما من أهلي، مش عايزين يودوني، كويس؟ فأنا بروح وبودهم وبجيب لهم هدايا، والكلمة الطيبة صدقة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنا بتعامل بكل الآداب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها لنا. الإنسان يتجنب ذلك كثير من المفاسد. بصي خلي بالك يا سناء، لو أنا هاخد بالي إن أنا لو رحت هيبقى في نميمة، وهيبقى في غيبة، وهيبقى في كذب، وهيبقى في اختلاط، كل المعاصي ديت، لا أنا هتجنب إن أنا أعمل كل المعاصي ديت. أنا مش هروح في الوقت اللي هم بيعملوا فيه المعاصي، هقول لهم أنا جاية أزوركم 10 دقايق. حتى لو تكلفت مشوار ساعتين في الطريق، ساعة في الطريق، علشان أروح أزورهم، جايبة لهم هدايا، وهروح أديهم الهدية وهمشي أول لما أحس إن في أي معصية، وهقول لهم الأول. يعني لا بلاش مثلا يبقى في مزيكا، هم 10 دقايق عايز أقعد معاكم فيهم، أنتوا وحشني. يعني في الأول بلاش نقول، لو هم على معاصي كتير جدا فهجيب لهم الموضوع تدريجي واحدة واحدة. لا يعني انا عايزه اقعد معاكم، مش عايزه اللي احنا يعني هتسيبوني وتقعدوا تسمعوا مزيكا ولا تتفرجوا على تلفزيون ولا كده، لا خلينا مع بعض، انا عايزه اقعد معاكم 10 دقايق بس. طب ليه 10 دقايق؟ لا انت وحشانه اقعدي. هبتدي اقول لهم، علشان انا يعني مش عايزه اضايقكم، اللي انا مش بسمع مزيكا وده امر يعني محرم، فانا مش عايزه اقدم على المعصيه دي او الوزر ده. كل واحد طبعا بينظر لاهله، ايه الحاجه اللي ممكن يدخل من خلالها بحسن خلق. الاساس بتاعنا ان احنا يبقى عندنا حسن خلق، الاساس في التغيير اللي انا يبقى عندي حسن خلق، الاساس في اللي انا اوضح سنه جديده او اوضح شرع من شعائر الله لسه مش معروف لدى اهلي، او هم يعني بعيدين كل البعد عن الدين، ابتدي يعني اتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى انا هاخد طريق ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هودهم وهكلمهم بحسن خلق، وهدعي لهم، وهبتدي احسسهم ان انا بحبهم بجد، احبهم انه. بس طبعا مش حد بيستهزأ بالدين، وحد بيتريق على الدين، وحد بيستعر من الدين، وهقول له يا سلام ده انا بحبك قوي. لا احنا بنتكلم على الناس العادية. لو المجلس فيه اختلاط هتجنب الاختلاط، هقول لهم انا عايزة لما انا اجي هيبقى ستات لوحدنا ورجالة لوحدهم، لو ده هيلائم القعدة بتاعتنا يبقى خير وبركة، لو لا يلائم هيقول لك لا. او فجأة هتلاقي مثلا عمك جاب ابن عمك وداخلين يسلموا عليك ويقعدوا معاكي، لا يبقى انا هتجنب النقطة دي خالص، وهقول لهم صراحة ان انا مش هقعد في مجلس هيبقى فيه اختلاط، اختلاط بقى ومزيكا، وهيبتدي ايه انزل بالمجلس ده، لا انا جاية علشان احقق الاهداف بتاعتي، اللي انا اتقرب الى الله بصلة الرحم. واخدين بالنا؟ فيعني ربنا ان شاء الله يرزقنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هنقف عند باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، ده دراسة هنقف إن شاء الله عندها، وإن أحيانا ربنا هنبدأ بيها المرة اللي جاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.